السؤال الثاني عشر يقول جاء في صاد 15 مع نصه أو سيسوي هل تقصدون سوسن النصراني أم أنه رجل آخر؟ هو بعض أهل العلم يقول سوسن وبعضهم يقول سيسوي، والله أعلم.